السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكر العيني رحمه الله في عمدة القاري في كلامه عن حمص قال: وقال ابن حوقل: هي أصح بلاد الشام تربة، وليس فيها عقارب وحيات. هي أصح بلاد الشام تربة وليس فيها عقارب وحيات. وقد ذكرتم قول ياقوت في كتابه في معجم البلدان عكس هذا القول، فهل من تعقيب؟ كلام يعقوب منصب على الهواء والجو، أن جوها سيء، وهذا منصب على التربة. كونها أصح بلاد الشام ينافي كونها الهواء سيء وفاسد وكذا، لا شك إن في شيء من المناقضة، فلا بد من تحقيق الأمرين، لا بد من مزيد البحث في هذا وهذا. ياقوت لا شك أنه له شأن في معرفة البلدان ولا أحد ينكر هذا، وابن حوقل إمام الجغرافيين على ما قالوا، وكتابه مطبوع وياقوت مطبوع أيضا، ويتأكد من القولين ويبحث في مصادر أخرى، لأن في كلام ياقوت رتب على فساد هوائها التأثير في أخلاقهم، التأثير في أخلاق أهل حمص. والله المستعان. يقول: من المقرر أن الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، يعني له. هذا الشرطان متفق عليهما وعليهما الأدلة القطعية، ولا يشفعون إلا لمن. نعم. يقول: فهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب مستثناة من هذه الشفاعة التي يشترط لها الشرطان السابقان؟ أما الرضا عن المشفوع له فهذا غير متحقق، لأنه مات على الكفر، وأما إذنه للشافع فلا يمكن أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يؤذن له، ولو شفع من غير إذن ما تحققت الشفاعة. على كل حال، هذه خاصة، شفاعة خاصة بعمه أبي طالب، ويكون يوم القيامة في ضحضاح من نار، وفي رواية: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم. ها؟ شيء؟ إيه، تخفيف، حتى التخفيف لابد من الشرطين، حتى التخفيف. لو استأجر إنسان أجيرا على أن يعمل له عملا ما، فاستأجر هذا الأجير أجيرا آخر على أن يعمل هذا العمل، ولا بد من استئذان صاحب الأصل، لأنه قد يكون له نظر في اختياره هذا الأجير، وأنه يحسن ويتقن ما لا يتقنه غيره، فلا بد من استئذانه، فإذا أذن فالأمر لا يعدوه. يقول: أحسن الله إليكم، ما هي صلاة التوبة وما حكمها؟ صلاة التوبة جاء فيها حديث عند الترمذي، وأنه يصلي ركعتين، والحديث في كلام لأهل العلم، لكن قد يشهد له ما ورد في سبب نزول إن الحسنات يذهبن السيئات، قد يشهد له. إذا فعل الإنسان معصية من المعاصي صلى ركعتين، يرجى أن يغفر له بهاتين الركعتين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتتميما لشرح الحديث الطويل في قصة هرقل مع أبي سفيان، قال: فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. ثم قال الإمام: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. لما رأى هرقل نفرتهم في المصباح نفر القوم وأعرضوا وصدوا، ونفروا نفرا وتفرقوا، ونفروا إلى الشيء أسرعوا إليه مثل هرعوا إليه، ونفر نفرا أو نفرا من باب ضرب، نفر ينفر، نفرا ضرب يضرب ضربا في اللغة العالية، وبها قرأ السبعة. إيش اللغة العالية؟ ما يكنون عنها بالعالية ولا يسمونها بالعالية. في اللغة العالية وبها قرأ السبعة، ونفر نفورا من باب قعد. في فرق بين باب قعد ونصر. الميزان عندهم فيما يضم في المضارع نصر ينصر، هذا الميزان عند الصرفيين، وهنا قعد يقعد، نفر ينفر. شو الفرق بين قعد ونصر؟ الفرق بين ضرب وبين قعد ونصر واضح، لكن ما الفرق بين قعد ونصر؟ لأنه عدل من نصر إلى قعد. ها؟ إيه؟ يعني المصدر نفور، فيكون من باب قعد لا من باب نصر، لأن مصدر نصر نصرا. وقرئ بمصدرهما في قوله تعالى: إلا نفورا، مصدر نفرا من باب ضرب، فيكون المصدر نفرا مثل ضربا، ومصدر قعد قعودا نفورا. يقول: قرئ بمصدرهما في قوله تعالى: إلا نفورا، والنفير مثل النفور، والاسم النفر بفتحتين. الاسم إيش؟ اسم إيش؟ قال: والاسم النفر، نفر ينفر نفرا ونفرا ونفرا، يعني اسم المصدر. وأيس من الإيمان، قال ابن حجر في رواية الكشميهني والأصيلي: ويائس، ويائس بياءين تحتانيتين، وهما بمعنى قنط، والأول مقلوب من الثاني. ويائس بياءين تحتانيتين، كيف تصير بياءين؟ وهي ياء وهمزة، ما يقال يائس. وين؟ ويائس بياءين تحتانيتين، لا ما هو بتكلم على المضارع، تكلم على ما جاء في الرواية. أيس ويائس 16، يائس أيس، والرواية الثانية يائس، حاشية 16. بياءين تحتانيتين، الياء الأولى حقيقية، والحرف الثاني صورته صورة ياء، لأن المراد ضبط الكلمة، وأما نطقها فمفروغ منه، ما تلتبس في النطق، إنما تلتبس في إذا ضبطت بما يشبهها في الصورة، لأن الهمزة التي على ياء صورته صورة الياء، فكأنها ياء، وقد تسهل فتكون ياء بمعنى قانط، والأول مقلوب من الثاني، وفي مصابيح الجامع: وأيس ورؤيا يائس، وهما بمعنى، وكأن معناهما انقطاع الطمع، وكأن معناهما انقطاع الطمع. من الإيمان، إيمانه هو أو من إيمانهم هم؟ إيه نعم، ظاهر السياق أنه يائس من إيمانهم. من الإيمان أي من إيمانهم لما أظهروه ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمنا، وكان يحب، هذا من فتح الباري، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلم بإسلامه. فلما أيس من فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، ما يأس من الإيمان أو أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، وهو بقاء الملك، وهو بقاء الملك، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله جل وعلا، والله الموفق. قال ردوهم علي، ردوهم علي في القاموس رده ردا ومردودا ورديدا صرفه، والارتداد الرجوع، عندنا الصرف والرجوع من الارتداد ولا لا؟ رده ردا ومردودا ورديدا صرفه، والارتداد الرجوع. هل تكون الكلمة من الأضداد أو أن اختلاف المعنى لاختلاف المتعلق؟ فرق بين ردوهم إلي وبين وردوهم علي وردوهم عني. معنى ردوهم عني اصرفوهم عني، نعم، وردوهم إلي وعلي أرجعوهم، نعم، ردوها علي. الضمير يعود على إيش في سورة صاد؟ أو الشمس؟ ها؟ شو؟ أو الشمس؟ أرى ما ترد، ما ردت اليوشع بن نون؟ قالوا يخاطب الملائكة لترد الشمس. على كل حال هذا قيل، ما أنا بقول هذا قول الراجح، لكن الإنسان ما يجزم بشيء وفي احتمال آخر. يعني لو قيل واحد وقيل احلف حلف أنها الخيل هي التي بالإمكان أن ترد. الشمس ردت ليوشع بن نون، ومن يقول بهذا القول يرى أنها ردت أيضا لسليمان وصلاها في الوقت، وجاء ما يدل وإن كان مضعف عند أهل العلم على أن الشمس ردت لعلي رضي الله عنه. ها؟ هي غابت، توارت بالحجاب، توارت يعني غابت. أي لا غير هذا، احنا نتكلم على سليمان، نتكلم على سليمان. لا أنا أقول مثل هذه الأقوال يكون الإنسان على ذكر منها وإن كانت مرجوحة، لكن كون طالب العلم يعرف مثل هذه الأقوال تفيده. والارتداد الرجوع، وراده الشيء رده عليه، فمعنى ردوهم علي أي أرجعوهم وأعيدوهم إلي. ردوهم علي وقال، يعني هرقل لقومه، إني قلت مقالتي آنفا، إني قلت مقالتي آنفا، يقول النووي أي قريبا بالمد وبالقصر، آنفا وأنفا بالمد وبالقصر. وبالمد أشهر، وبه قرأ جمهور السبعة. قال الكرماني آنفا أي أو قريبا أو هذه الساعة، والأنف أول الشيء، والأنف أول الشيء، يعني يقابله بالنسبة للبهائم قوم هم الأنف. كانوا يعيرون بأنهم بنوا أنف الناقة، نعم، كانوا يعيرون بهذا. من اللي دافع عنهم؟ ها؟ الحطيئة، الهجة المعروف، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فتسابق الناس على بناتهم من أول ما يوقف عليهم. شوف بيت واحد أو بشطر بيت. ولذا يقول والأنف أول الشيء، وهو بالمد والقصر، والمد أشهر. في التوضيح لابن الملقن آنفا أي قريبا أو بعجلة أو في أول وقت كنا فيه أو ساعة، وكله بمعنى يعني واحد. وهو بالمد والقصر والمد أشهر، وبيقرأ جمهور القراء السبعة. وروى البزي عن ابن كثير القصر، وروى البزي عن ابن كثير القصر، قال المهدي المد هو المعروف. وفي المصابيح أي قريبا، وقيل في أول وقت كنا فيه، وقيل الساعة، كلام كله متقارب في كلام أهل العلم. قال القاضي وكله من الاستئناف والقرب، وكله من الاستئناف والقرب. إعراب آنفا، فقلت مقالتي آنفا، ها حال، ليس معناها الوقت، ها شو طيب، لكن تكون حال ولا ظرف منصوب على الظرفية. قال ابن حجر ومنصوب على الحال، منصوب على الحال. وقال القسطلاني وهو نصب على الظرفية، أي قلت مقالتي هذه الساعة حال كوني أختبر أي أمتحن. وقال العيني وقد علم أن المضارع المثبت إذا وقع حالا لا يجوز فيه الواو، وقد علم أن المضارع المثبت اختبر إذا وقع حالا لا يجوز فيه الواو، ما تأتي الواو. وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. وذات واو يعني تجي ذات واو، وذات واو بعد هنو مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا، يعني إذا وجدت مع المضارع واو لابد من وجود ضمير قابل المضارع، لأن المضارع لا تدخل عليه، المضارع الحال لا يدخل عليه الواو، لكن إذا وجدت واو قدر مبتدأ هنا. الحافظ قال هو منصوب على الحال، تعقبه العيني بقوله في إعرابه آنفا حال بقوله قلت لا يصح أن يكون حالا، بل هو نصب على الظرف لأن معناه ساعة أو أول وقت كما ذكرنا. تجي حال ولا ما تجي؟ يعني هل تبين هيئة ولا ما تبين؟ ها؟ هل تبين هيئة ولا ما تبين؟ قلت وهل هي هيئة فاعل أو هيئة مفعول؟ يعني هل هي هيئة القائل فتكون حالا من التاء، أو هيئة المقول؟ لأن الحال إنما يبين هيئة الفاعل والمفعول، وقد تبين هيئة المجرور والمضاف إليه، مجرور بالحرف والمضاف إليه بالشروط المعروفة. مررت بزيد قائما، مجرور صاحب الحال المجرور، لكن متى يأتي صاحب الحال مضاف إليه؟ ها؟ ليه وين أنت؟ هذا هو فاعل لاسم الفاعل، وذاك مفعول لاسم الفاعل. الأخوان الحفظ، الحفظ مهم، مو بتحفظ قاعدة وتنساها، احفظ متن يستمر معك إلى إلى إلى نهاية عمرك، كتب الله لك اختلاط ولا خرف بعد. ولا تجز حالا من المضاف له، ها في شيء، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إليه مرجعكم جميعا، أو كان جزء ماله أضيفا، أو كان جزء ماله أضيف قطعت أصابع يده قائما، جزء ماله أضيف، الأصابع جزء من اليد، أو مثل جزئه فلا تحيفا. مثل إيش؟ تبع ملة إبراهيم حنيفة، الملة مثل الجزء من الإنسان، تحتاجون لمراجعة. شرحنا لكم أجرمية والظاهر ما في واحد رجع إلى الأشرطة مرة ثانية، صح أو ما حضرت؟ وهي موجودة. لكن نعم، أو المفعول ما تجي جميعا، لا كيف؟ إيه؟ من صاحب الحال؟ ها؟ لكن حال مفردة تأتي الاثنين، تأتي حال مفردة الاثنين، ولا المثال صحيح، لكنه في حكم التوزيع، المثنى في حكم التوزيع. تعقب العيني بن حجر في إعرابه آنفا حال بقوله قلت لا يصح أن يكون حالا بل ونصب على الظرف لأن معناه ساعة أو أول وقت كما ذكرنا. في إعراب القرآن للعكبري وهو عمدة في هذا الباب، وله مصنف في إعراب الحديث، العكبري له إعراب القرآن واسمه إملاء ما من به الرحمن، مطبوع طبعات كثيرة يعني في إعراب القرآن، وله مصنف في إعراب الحديث. في إعراب القرآن العكبري آنفا ظرف أي وقتا، مؤتنفا وقيل هو حال من الضمير في قال أي مؤتنفا، فجوز أن يكون حالا. لكن هل وقوع آنفا في الآية مثل وقوعها في الحديث؟ لنحتاج إلى مثل هذا، ما ننكر نقل حنا ما، صح ولا لا؟ لأنه قد يكون موقع الكلمة في الآية غير موقع الكلمة في الحديث، ثم نرد على العيني وكلامه متجه. فهل موقع ماذا قال آنفا مثل ما عندنا، مثل ما عندنا هنا؟ فقد إيش؟ فقلت وقال إني قلت مقالتي آنفا، يعني إعراب العكبري لآنفا في الآية يتفق مع موقع آنفا في الحديث. أي حتى في شراح الحديث قالوا عن آنفا في الحديث مؤتنف بعضهم، شو أن يكون حالا، وقيل هو حال من الضمير في قال أي مؤتنفا. أختبر بها أي بالمقالة شدتكم أي رسوخكم، وضمن معنى الحرص، فعدي بعلى شدتكم، تعدى بعلى الفعل شد أو اشتد، ها الغضب على، ما هو اشتد على، على متعلقة بالغضب، ها إيه لا ما له علاقة باشتد. المقصود أنني قلت وضمن معنى الحرص فعدي بعلاء، لأنه قد يقول قائل إن الشدة ما تعدى بعلاء، على دينكم فقد رأيت شدتكم، فحذف المفعول العلم به مما سبق، زاد في التفسير فقد رأيت منكم الذي أحببت، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له. قال القسطلاني سجدوا له حقيقة على عادتهم لملوكهم، أو قبلوا الأرض بين يديه لأن ذلك ربما كان كهيئة السجود، إذا قبلوا الأرض فقد سجدوا، فسجدوا له ورضوا عنه. قال في المصباح: رضيت الشيء ورضيت به رضا اخترته وارتضيته مثله، ورضيت عن زيد ورضيت عليه، لغة لأهل الحجاز، والرضوان بكسر الراء وضمها، لغة قيس وتميم بمعنى الرضا وهو خلاف السخط. هل كلامه صحيح مطابق للواقع أو مخالف للواقع؟ يعني ظاهر كلامه هل موافق لما في باطنه أو هو مخالف؟ بالفعل أراد أن يختبر شدتهم على دينهم، أو قال ذلك لما خشي على نفسه وعلى ملكه؟ نعم. إيه؟ يعني آثر الدنيا، آثر الملك، فكان ذلك آخر بالنصب خبر كان. قال الكرماني: الصحيح من الرواية، قال الكرماني: هو الصحيح من الرواية، وهو آخر شأنه، أي في حال النبي صلى الله عليه وسلم وقصته، يعني فيما يتعلق بشأنه في حال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل معنى هذا أنه خلاص هذا آخر شأن هرقل أنه مات ولا حصلت له وقائع ولا حوادث أخرى بعد هذا؟ لا. فكان ذلك آخر شأن هرقل فيما يتعلق بهذه القصة خاصة، أو فيما يتعلق بالإيمان، فإن وقعت له أمور يعني في الإيمان من حيث التردد هل يؤمن أو لا، وفي النهاية آثر ملكه فلم يؤمن. أو فيما يتعلق بالإيمان فإنه وقعت له أمور، من تجهيز الجيش إلى مؤتة وتبوك، ومحاربته للمسلمين، وهذا يدل ظاهره على استمراره على الكفر، لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه. إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إني مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو على نصرانيته. وهذه مسألة أشير إليها فيما سبق، وهو أنه هل يكفي أن يقر الإيمان في القلب من غير تلفظ؟ هل ينفع في الآخرة التصديق الجازم القاطع اليقيني بالله وملائكته وكتبه ورسله غيرها من أركان الإيمان؟ هل ينفع من غير نطق ولا ما ينفع؟ أما بالنسبة للدنيا فهذا أمر مفروغ منه، يعامل معاملة الكفار مهما كان ومهما وجد في قلبه من إيمان قوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يعني حتى يشهدوا، فالذي لا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مهما كان في قلبه من إيمان هذا في الدنيا لا ينفعه، ويعامل معاملة الكفار. وأما بالنسبة لأمر الآخرة فالخلاف موجود بين أهل العلم، رجح بعضهم أن الحكم معلق بالنطق في الدنيا والآخرة، وبعضهم قال: أحكام الدنيا لنا الظاهر، والله جل وعلا يتولى السرائر، وجعله ينتفع بإيمانه الذي لم ينطق به في الآخرة. الآن هو مطالب بالنطق بالشهادتين فلم ينطق، الذي نطق بالشهادتين ثم نطق بما يخالفهما مكرها، هذا ما نطق بالشهادة خوفا على نفسه، وقر الإيمان في قلبه أو ما تمكن، هذا ما تمكن من النطق، وذاك نطق ثم نطق بما ينقض خوفا على نفسه. هل هناك فرق ولا ما فيه؟ نعم، باعتبار الأصل فيه الكفر، والثاني الذي نطق ثم نطق بضده الأصل فيه الإسلام، ثم ننظر لماذا نطق، إن كان مكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما يضر، وإن كان نطق من غير إكراه فهذا يضره سيرتد، نسأل الله العافية. ماذا عن الأبكم الذي لا يستطيع النطق، وقر الإيمان في قلبه لكن ما يستطيع النطق، لكن لا بد من أن يوجد قرائن تدل على أنه مقر بالإيمان باطنا ومعتقد للإيمان في باطنه، ولو لم نطلع على ولم يتمكن من النطق، لأنه ممنوع وليس بممتنع، وفرق بين الممنوع خلقة وبين الممتنع. الذي وقر الإيمان في قلبه مثل القصة التي رددناها كثيرا، أن الطالب الأفريقي الذي له زميل نصراني وقر الإيمان في قلبه وطلب منه أن يذهب به إلى شيخ يسلم على يديه، ذهب به إلى عالم يسلم على يديه، لما وصلوا إليه قال الآن باقي ربع ساعة على الصلاة، صلاة الظهر، بنتجهز للصلاة، وإذا صلينا لقناه الشهادة. يقول خرجنا من عنده فإذا عند بابي تبادل إطلاق نار فقتل، ولم ينطق بالشهادتين، وقد مشى مسافة طويلة ليسلم وأخبر عن نفسه أنه جازم وعازم على الإسلام. هذا في الدنيا يعامل معاملة الكافر، وفي الآخر الله يتولى، لا سيما وأن العلامات ظاهرة على ما وقر في قلبه. لكن هذا الحرمان من هذا الشخص، يعني ربع ساعة باقي على الصلاة، يعني لو أن الصلاة تقام، نعم، وأذن للجمعة والخطاب اتجه اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما تلقنه الشهادة؟ نعم، يلقن الشهادة مهما كان، لأن هذا أمر عظيم ليس بالسهل، يعني ما مسألة بيع وشراء ولا أمور دنيا، مسكين حرم واختلف العلماء فيه هل دخل في الإسلام ولا لا، من أجل أن يقول بقي ربع ساعة نتجهز للصلاة. وهذا يحصل له نظائر كثيرة فيما دون الأصل، فيما دون أصل الإيمان. يجي من يقول أنا أريد أن أتعلم الوضوء، علمني الوضوء، قال الله أنا حان وقت الصلاة، إذا صلينا تجي نخليك توضأ. ولأنه أمثلته كثيرة، ها؟ إيه مثل تصرفاته كلها عامل على تصرفات. إذا كان يكتب فالكتابة تقوم مقام النطق بلا خلاف، إذا كان يكتب، إذا كان لا يكتب فالإشارة المفهمة تقوم مقام النطق، أما الإشارة عندهم برعوا فيها أمور لا تتخيل، ووصلوا إلى حد فاقوا فيه كثير ممن ينطق أو يسمع، صار عندهم معرفة وعندهم قدرة على التعلم وعلى التعليم. ويوجد شخص أصم أبكم أعمى، هذا شلون يتعلم هذا؟ أي عن طريق اللمس، لمس اليد. حضر مجلس كنا موجودين فألقى موعظة، لا ينطق ولا يبصر ولا يسمع، موعظة أثرت في الحاضرين بمقاله لا بحاله، الحال هو مؤثر لو لم ينطق، لكن بمقاله الذي ترجم للحاضرين تأثروا، ودل على متابعة دقيقة للأحداث وأحوال المسلمين. وكثير ممن وهبه الله النعم المتوافرة المتظاهرة يبصر ويسمع ويتكلم، وعنده الأهلية، عنده الفهم، وعنده الحفظ، ومع ذلك كالأنعام بل هم أضل، صلى الله العافية. هؤلاء عندهم حرص شديد، وعندهم غيرة، عندهم صفات قد لا توجد في كثير من ذابت عندهم هذه المعاني بسبب النعم التي منحوها. يعني كونه لا يسمع، يعني صحيح أنه خسارة أو كارثة بالنسبة لمن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله، لكنها في بالنسبة لما يستعملها فيما لا يرضي الله عدمها هو النعمة. وقل مثل هذا ببقية النعم. العمل، العمل جنس العمل شرط صحة، جنس العمل شرط صحة، وتفاصيله شرط كمال، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والشيخ ابن باز في مقابلة مع مجلة الحكمة سئل رحمه الله عمن يقول أن العمل شرط كمال، فقال هذا قول المرجئة، مع أن ابن حجر قاله، وسيأتي إن شاء الله في بداية كتاب الإيمان. العذر بالجهل شو فيه؟ ها؟ العذر بالجهل بلا شك أمر مقرر في الشريعة. الجاهل الذي لا يعرف عن الدين شيئا، لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا الجاهل، الجهل المطبق الذي لم يسمع بالرسالة، هذا يعذر حتى يبلغه الكلام، ويكون حكمه حكم أهل الفترة لو مات. والأقوال في أهل الفترة عند ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في آخره، في جمع جميع الأقوال فيهم. عندنا جهل وحجة، فلا بد من بلوغ الحجة. المرتبة الثانية فهم الحجة، فهم الحجة. العربي الذي يفهم كلام الله وكلام رسوله لا يلزم أن يفهم الحجة. يقول منذركم به ومن بلغ، خلاص بلغك الحجة انتهى الإشكال. لكن الأعجمي ومن في حكمه من بعض من ينطق العربية وهو لا يفهم معاني النصوص، هذا لابد أن يبين له، فهم الحجة. يبقى شيء واحد، وهو زوال المانع من قبول الحجة. هل يلزم زوال المانع من قبول الحجة؟ سمع الحجة وفهم الحجة، لكن عنده ما يمنع، يطوف على قبر مثلا ويدعوه من دون الله، وتورد عليه النصوص ويفهم، وأقوال أهل العلم ويفهم، تقول له قال فلان قال فلان، تقول أنت نعم أنت عندك ابن تيمية، لكن أنا عندي مثله أو أشد، عندك ابن باز وأنا عندي الشيخ الفلاني أشد. فهذا بالنسبة لعامة المسلمين مانع من قبول الحجة، وهذا ليس بشرط اتفاقا. لأن بعضهم تقول الله يخذ المولد بدعة، من طلعنا ومن قرون والناس يتوارثون، والقصد من هذا تعظيم الرسول، وجاءت النصوص بتعظيمه، وأفتى فلان وفلان بجوازه، وأن تقول له أفتى فلان وفلان يقول أنت عندك علماء وأنا عندي علماء، هذا مانع من قبول الحجة وليس بشرط للمؤاخذة. ما يعذر ما دام يفهم وتلقى إليه النصوص. حد يبقى مسألة النصوص وتعاظر النصوص، وعنده ما يدفع به النصوص التي تورد، على هذا شيء آخر، ومسائل الترجيح والمسائل العلمية معروف. لكن يبقى أنه إذا قيل له أن تطوف على قبر وتدعو المقبور من دون الله والله جل وعلا يقول ورسول عليه الصلاة والسلام يقول والعالم الفلاني أفتى وابن تيمية قال وابن باز قال. يا أخي أنتكم ابن تيمية وأنا عندي السبكي وغيره أو غير السبكي بمسائل كثيرة يعني كون أرجح عندك أنا هذا أرجح عندي. وهذه معضلة زوال المانع من قبول الحجة. المانع هذا مؤثر في كثير من الأقطار. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم. نعم مسألة التقليد هذا التقليد والتعصب لآراء الرجال حرم كثير من الناس من قبول الحق. نعم شلون يعذر وما بلغ مات ولا بلغ يعني هل الأصل فيهم الشرك وعذرهم في كون الحجة ما بلغتهم أن ينتفعوا بذلك في الآخرة أو هم ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرفون ما ينقضها فيدخلون في أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وقد قالوا وهو يطوف يقول لا إله إلا الله محمد رسول. على كل حال مسألة بلوغ الحجة لا بد منها. قال إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو على نصرانيته. بفتح الباري قوله فكان ذلك آخر شأنه رقل أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه وهذا أوجه لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك. يقول ابن حجر منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مؤتة ومن تجهيزه الجيوش أيضا إلى تبوك ومكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم له ثانيا وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قابل وأبي عبيد وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية إلى هرقل يقول في المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية إلى هرقل فلما جاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبطارقتها فذكر الحديث قال فتحيروا حتى إن بعضهم خرج من برنسه فقال اسكتوا فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم. هذا سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن حال كونه كافرا تثبت له الصحبة بذلك لأنه أسلم فيما بعد لا تثبت له الصحبة بل هو مخضرم يعني من طبقة كبار التابعين. يصير أهل العلم يقولون صحابي روايته مرسلة وتابعي روايته متصلة تجي ولا ما تجي؟ صحابي روايته مرسلة وتابعي روايته متصلة ها؟ تنوخي هذا تابعي وروايته متصل سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وأدى بعد ذلك فروايته متصلة وهو تابعي. عائشة روت بدء الوحي كما تقدم، يعني ما يرويه صغار الصحابة من قصص وأحداث وأقوال للنبي عليه الصلاة والسلام ما سمعوها ولا رأوها ولا شاهدوها هذا مرسل، لكنه مرسل صحابي، مرسل صحابي، ويختلف مرسل الصحابي عن مرسل غيره، بل حتى نقل بعضهم الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة، ما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصوابي، يعني خالف من خالف قال إنهم كغيرهم قد يروون عن تابعي، والتابعي فيه الاحتمالات أنه ثقة أو غير ثقة، لكن عامة أهل العلم على أن مراسيلهم مقبولة، حتى أن ابن عباس قيل الغزالي وغيره قالوا أن ابن عباس ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة إلا 4 أحاديث، يعني على كثرة ما روى ما في حديث بدون واسطة إلا 4، لكن الحافظ بن حجر قال تتبعت روايات ابن عباس التي نص فيها وصرح فيها بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فوقفت مما صح أو حسن على نحو من 40، يعني 4 على نحو من 40، هذا صرح فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم، مثل ما لو أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جبير بن مطعم لما جاء في فداء بدر كان مشركا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، قصة مخرجة في الصحيحين، قل وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، المقصود أنه تحملها قبل إسلامه، لكن التحمل لا بد من الشروط الكاملة، لا بد من توافر الشروط عند الأداء، أما عند التحمل فيقبل تحمل الكافر وتحمل الفاسق تحمل الصغير يقبل، لكن عند الأداء لا بد من توافر الشروط. قال فتحيروا حتى إن بعضهم خرج من برنسه فقال اسكتوا فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم. وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية ونيب القسطنطينية تركيا، وهذا اسمها الآن اسطنبول، نعم، في أفريقيا في الشمال الأفريقي، ما أدري عاد في ليبيا ولا بالجزائر، ها لا قسنطينة ما أدري، المقصود أنها قريبة منها جدا، ها قسطنطينة، الله أعلم، لا سهل، المقصود أنها شيء بالشيء يذكر. هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا، إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يصالح النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى لهم ما دون الدرب، فأبوا، وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال السلام عليك أرض سورية، مودع، السلام عليك أرض سورية يعني الشام، تسليم المودع، ثم ركض حتى دخل القسطنطينية. الآن سورية يعني الشام، يعني القطر الأعم الذي يشمل سوريا وغير سوريا، الشام كان يطلق على كل ما كان شمال جزيرة العرب كله شام، ثم بعد ذلك قسم وفتت الشام إلى دول، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، سوريا والأردن دول كبيرة، وفلسطين ولبنان دويلات، صغيرة. المقصود أن هذه خطط الأعداء. الأمة إذا اجتمعت لن يقف في وجهها أحد، فلما حصل هذا التفتيت وهذا التشتيت ووزعت وتوزعت الجهود سهل القضاء عليهم وإخضاعهم. فسوريا بالاصطلاح الجديد جزء من الشام، والشام جزء بالتعبير العرفي الشام جزء من سوريا، لأنهم يطلقون الشام ويريدون به دمشق. النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة، ومثل حسن المحاضرة، يعني هل كانت مصر شاملة للإقليم كامل أو أنها تطلق على نواحي وبعضها لا يطلق عليها مصر؟ ولذلك عطفوا قالوا مصر والقاهرة. ايه فاطميين العبيديين. طيب التأليف بعد بناء القاهرة، ها؟ يعني أنت إذا قلت تاريخ مصر وسكت، هل يفهم من هذا دخول القاهرة ولا ما يفهم؟ اصطلاحنا ماشي الاصطلاح الجديد معروف، لأنها مدن من مدن مصر فداخلة، لكن في الاصطلاح القديم تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل، ما تدخل. مصر شيء والقاهرة شيء آخر. إيه على بعض النواحي الفسطاط وغيره. يقول ابن حجر: واختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر هرقل المذكور في القصة، والذي حصل له في غزوة تبوك وغزوة مؤتة ما حصل، هل هو الذي حاربه المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن أبي بكر وعمر، ولا غيره، ولا ابنه؟ ها؟ نعم. يقول: والأظهر أنه هو، يعني عمر أنه هو. طيب لما راح القسطنطينية والتفت على أرض الشام، استقبل أرض الشام ثم قال: السلام عليك يا سوريا، يا أرض سوريا، متى هذا؟ ها؟ يعني بعد ايش؟ يعني بعد عمر. روى ابن اسحاق الخالدي من الشارع عن رجل من قدماء الشام ان هرقل لما اراد الخروج من الشام الى القسطنطينيه عارض على الروم امورا، اما الاسلام واما الجزيه واما يصالح النبي صلى الله عليه وسلم. وما في شك أن الحروب في عهد أبي بكر وعمر وتمام فتوح الشام، هو هرب، هو ولا غيره من تولى عليهم، يعني هو ولا ابنه ولا بيضطر للهرب. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل تم فتح الشام؟ كيف هرب من أرض الشام إلى القسطنطينية وهي ما فتحت، ما استولى عليها المسلمون؟ وهو يقول: عرض على الروم أمورا، إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يصالح النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو من رواية ابن إسحاق، وهو إمام في هذا الباب، في باب المغازي إمام، لكن قال عن رجل. ها؟ من هو؟ شفيه؟ إيه قالوا، لكن هل ملك في وقته؟ طيب يملك ويهرب وهو ما بعد جاء شيء. على كل حال هذه القصة فيها عن رجل من قدماء الشام، هو مجهول، القصة ضعيفة. على كل حال، ها؟ بعد إيش؟ بعد مؤتة. لكن بعد مؤتة حصل شيء، دخلوا المسلمون الشام، ها؟ يهرب ليش؟ أنا ما أدري، لكن أظن هروبه يوم دهمه المسلمون ووصلوه. نعم. شو؟ لا، بس الذي يمكن أن يقال قبل دخول المسلمين أرض الشام وانتصارهم وغلبتهم عليها، ما الذي يدعوه إلى الفرار؟ لا لا لا، هذا كتب يقول: فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما يتعلق بهذه القصة المتقدمة، بدعائه إلى الإيمان خاصة، لأنه انقضى أمره حينئذ ومات. لا، لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات، بقي بعدها مدد. من اللي كتب الورقة هذه؟ وش طبع اللي معك؟ ريان. لا ما هي بشيء. عطنا أبو عبد الله فتح الباري الأول. لا لا، سيئة طبعة اللي يسمونها الثالثة من فتح الباري، لا شيء. نعم، حتى الثانية الثالثة مصورة عنها سلفية، طبعا السلفية الثانية وما صور عنها اللي يسمونها ثالثة وريان وما أدري إيش كل هذه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه للإيمان خاصة، لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات. ومع ذلك أجد أخطأ في هذه الطبعة، هو راجع بولاق وصح، يبقى أن القديم هو القديم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.